وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل استماتنا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول له وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام. فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنصر السنة. لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما ازداد أمرهم الأمر إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم.